الإخوة المؤمنون، إننا في أيام عظيمة مباركة هي أحب وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب وأفضل عند الله عز وجل من العمل في غيرها من الأيام. صلاتك في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله عز وجل من صلاتك في غير هذه الأيام. صيامك في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله عز وجل من صيامك في غير هذه الأيام. صدقتك في هذه الأيام أفضل وأحب من صدقتك في غير هذه الأيام. برك بوالديك أحب وأفضل إلى الله عز وجل من برك في غير هذه الأيام. تلاوتك لكتاب ربك سبحانه وتعالى أفضل وأحب إلى الله عز وجل من تلاوتك في غير هذه الأيام. كل طاعة وكل عمل صالح تعمله لله عز وجل في هذه الأيام أفضل مما تعمله في غير هذه الأيام. روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الرجل يخرج يجاهد في سبيل الله هل يكون أفضل منه من يعمل في هذه الأيام العشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، حتى الجهاد في سبيل الله العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه. قال: إلا رجل، رجل واحد فقط عمله أفضل من عمل الذي يعمل في هذه الأيام العشر. إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج بروحه وماله كله أنفقه في سبيل الله ومات. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الوحيد الذي عمله أفضل من الذي يعمل في هذه الأيام العشر. حري بنا أيها الإخوة المؤمنون أن نتنافس في الطاعة في هذه الأيام، أن نكثر من العمل الصالح في هذه الأيام. إذا انقضت هذه الأيام ربما لا ترجع مرة أخرى.